من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني الكرام، السلام عليكم. بشرفني وجودي بينكم، وهذا الحضور الطيب يدل الحمد لله على أصالة هذا الشعب المسلم الذي يحب الدين ويحرص على الانصات إلى الكلمة الطيبة. زادكم الله حبا للدين وللعلم، وجعلنا الله وإياكم مخلصين لوجهه الكريم في كل أعمالنا. أستغل هذا اللقاء الأول وهي زيارة أتشرف بها لنتحدث في كثير من النقاط. سأنطلق في البداية من قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله عز وجل في هذه الآية ينادي المؤمنين في كل زمان ومكان: يا أيها الذين آمنوا. وين القول يا أيها الذين آمنوا في القرآن؟ نعلم يقينا أن هذا النداء موجه إلى المؤمنين في كل زمان ومكان، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، عربا وعجما. من يرتد منكم عن دينه، الارتداد او الرده عفانا وعافاكم الله هي الكفر بعد الايمان. رب احفظنا واياكم جميعا. رغم ان الايه هذه نزلت على الصحابه، على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، قالوا ربي راوا، وهذا من الاعجاز الاخباري في القران، هو ما زال مرتد حد معناه من الصحابة الكرام. تم المنافقين بعض داود اللي يصنعوا الردة في بلدوا صفوف المسلمين، لكن وقعت حروب الردة في عهد من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما منع بعض الناس الزكاة. ربي ذكر ذلك قبل أن يقع، وما هوش خاص بحروب الردة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وإنما في كل زمان ومكان يمكن أن توجد ردة. يوجد الكفر بعد الإيمان، والكفر ما هوش فقط إنكار وجود الله، الكفر ما هوش فقط إنكار وجود الله، لأن إبليس اللعين أفرده الله من رحمته واعتبره من الكافرين، لكن هو لم ينكر وجود الله. علاش ما نرد يحكم عليه بالكفر؟ لأنه استكبر، إلا إبليس أباه واستكبر وكان من الكافرين. ومن جملة ما كان يدعو إبليس ربي، قال ربي فأنظرني، هذه ربي فأنظرني، قال قبل اللعنة ولا بعد اللعنة؟ بعد الطرد من رحمة الله. معناه إبليس أنكر للحظة واحدة وجود الله، لا سبحانه وتعالى. لكن ليش ماذا هو كافر؟ لأنه رفض الخضوع لأمر الله باستكباره. قال لا، لسأل ربي، قال يا إبليس ما منعك أن تكون من الساجدين؟ إيش قال؟ قال أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس اللعين وصفه برشا أبلسة يشبه إبليس حتى من الإنس، هم الذين يعصون الله عن استكبار. إيش معنى استكبار؟ يعني يحقر أوامر الله ويغتر بنفسه أو بما يستوردوا من القوانين من هنا أو هناك، أو بآراء زيد أو عمر، فهو يستكبر على طاعة الله. يقول له قال الله تعالى، يقول لك ما قالتش القوانين الغربية، قلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم منتهي ما قالتش. قلوا أرى المسلمين قد قالوا علماء الإمام مالك وحنيفة وشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم جميعا ورحمهم جميعا أئمة المسلمين وعلماء. قلت بداية هذايا ما استانسناش ما استانسناش بالشيء هذا وما ليش باش نطبقوا هالدين هذا وما يلزموش يطبق. هذه طريقة إبليس اللعين الذي أباه واستكبر. ثم اللي يعطي ربي معصية آدم. آدم عليه السلام عصى ربي ولا ما عصاش؟ باللفظ القرآني عصى ربي. لكن علاش ربي ما طردش آدم من رحمته كما طرد إبليس اللعين؟ لأنه آدم كي عصى ربي هل كان ذلك استكبارا؟ كان ذلك نسيانا وغفلة وضعفا وقصورا. وثم بعد كل هذا الخطأ ماذا فعل آدم عليه السلام؟ سيلك استغفر ربي تاب علي ربي ولا تنسى. قال هنا آدم أمنا حواء وما قبل لنا في هذه التوى. قال الاثنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم فرق بين واحد متفرعن على ربي وعلى الدين ومستكبر وواحد مقرر به عصيانه. يا ربي يظلمني الشيطان اضعفته ويعطي له كلمه تغفر لي فنمشي. هل هما سواء هؤلاء هذان الاثنان؟ لا. او هذان الاتجاهان مستحيل. احنا اليوم ايضا عندنا النوعين. على ناس حارب في ربي وفي الدين وتخوف العباد في الدين وردوا بالكم وكان يجي الاسلام راهو هو اللي يلجا. وسدي اثناء ما نسمعوش في اصواتهم وقت اللي كانت الذات تنهب والجوامع مسكره ولها قال لها مصر في رمضان ودخلكم الجنه معايا ويقلل الانتاج ولا حلي ونحي في السلسله وجمع العباد ما يتكلموش هذوما. كي توسل هذوما الشياطين نفسه العباد بالله. ووقت اللي الحمد لله ربي نفخ في سوره المسلمين وانعم علينا ربي بعد دورة المباركه وطلعوا الناس يحبوا يصلحوا ويحبوا يرجعونا. فقدنا الذاكرة بعض منا فقد الذاكرة بتاع الدين بتاعه ولا ما يعرف الدين. كان الصلاة ونواقض الوضوء كما قلنا من الحيض والنفاس والصوم والحج. ثم ناس ذات تحفظ في الدين بتاعنا خرجت لنا آيات وأحاديث وكل اسمعوا بها. بعض الناس صارت لهم صدمة هو يمين يطلع بينا الكلام هذا يقول له ثم الطيبين يفرحوا يقول لك الحمد لله هو ثم شكون رجعنا دينا صحيح دينا نفهم. ثم الإخوان يقول لا يكون الجنة في رزق نزينا كيف العادة نزيل وكا نحكي له شوية على برد الوالدين شوية على الجنة وحور العين وما شبه ذلك وقلنا الله غفور رحيم وقال الإسلام الدين يسر وبشر ولا تنصر ويسر ولا تعسر وإنما الأعمال بالنيات. يعني حلوة كالأقوال وكلها كلام طيب لكن فقط وقع الاكتفاء بها وفهم ايضا فهما خاطئا. في جرى بعض ايام تو الحمد لله بداوا يمسحوا في الغبار على ذاكره الناس وعلى عقولهم. ثم اللي صارت له رجع على قلبي معناها يسال اما ما يعاديش بخيال المؤمنين اللي يحبوا يفهموا الدين بشموليته وخاصه اذا كان يتشهد بقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. يخيرني راهو كنا غاضي وكنا عنهم ابتداء من نفسي. لكن راهو ثم فرق ما بين حاجتين. ثم واحد غاضب حتى مش مطبق للدين يقول يا رب كي يجيو نصحوه يقول انا غاضب نعترف ومقصر ومانيش قاعد نطبق في الدين كما ينبغي. هذا فيه خير الانسان هذا ما فيهش خير هذا ما اعترف بذنبه. قال يا رب قوي ايماني باش نولي نجم نطبق الدين. يا ربي راني 60 سنة ولا 50 ولا 40 ولا أقل ولا أكثر وأنا غلط. إن شاء الله ربي يعيني ويا ربي يقوي إيماني. قداش اليوم عندي اكتشفت إني عندي 70 واجب أنا ضايع فيهم. برا نعمل اليوم 10 إن شاء الله أو مازال 60. يا ربي يعيني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن هذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة مفروضة من معقدة الصلاة. هذه هي في الخير وتو بشوية بشوية إن شاء الله يوصل هذا. حتى كي يحضر الاجل نتاعو فهو حضر اجله وهو يبني تصليح نفسه. وكيبقى واحد خير منه يدز يقول له بره ربي يعينك انا راه ما نعرف واش علي راني قاعد نلحق بشويه اما راني باذن الله لاحق ان شاء الله. هذا فيه خير. ثمانيه تقريبا ما يحبش يحضر له الابد ما يحبش يعترف اللي هو فهم الدين كان غلط، ما يحبش الأئمة الجدد هذوما قالوا اللي قاعدين يفعصونا في الدين وطالعين بحفظ الجدد، ويدخل في حملة بتاع أعداء الإسلام ضد الإسلام والمسلمين ويبدأ يشوه. راه كان لازم يعمل في حملة انتخابية، وهذاك يحب عطاورة يحب يطوروا برشا، وهذاك عنده عقدة نفسية حرم برشا 10 سنين اللي هو موقف تجرى ولا يحكي لنا على روحه والله هو البطل المغوى. حتى واحد أقرا فيه اسمه ظن. شكون الصحيح؟ لكن أنا هو الصحيح معنا. قال لك يا أخي السيد علينا احنا أربع مواضيع تاع العادة وكو. هذايا إنسان مستكبر على طاعة الله ولا علو بالله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني؟ راهو الإنسان اللي عصى ربي ماهوش مرتد. ما كفرش. حتى تارك الصلاة. صحيح تم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة أو بين العبد والكفر، لكن اختلف العلماء في شكلين. ترك الصلاة عند جمهور العلماء عن جحود وإنكار، يعني واحد يقول له صلي يقول لك أنا صلي حكاية غيرت أنا في القرن 21 تقول لي صلي هذا مسلم ولا كفر؟ هذا مش لأنه ما يصليش هو كفر. علاش؟ لأنه مش راضي بحكم ربي. وليه خلي تقول لي صلي يقول لك ان شاء الله وربي يهديني وكذا بعزات الشيطانيه وما اذا بيا وش خصه؟ هل هذا كافر؟ ما هوش كافر. خاطر هذا هذا عارف ايوه ما هوش كافر. الجزء اقوى من العصيان لان الصلاه الثلاث من اكبر الكلام. وحتى اللي قالوا كافر عند بعض العلماء بارك الله فيه قال هذا كفر العمل وليس كفر العقيده. تفسير اخر الحديث نعم. قالوا كفر العمل الذي لا يخرج من الايمان. المهم ماهوش كفر، كفر العقيده. احنا كذلك راهو في جميع مجالات الدين. ثم فرق ما بين واحد يستهزئ باحكام الله، جاي من واحد في لعبه شافت قال لما فضيحه تونس التو في القرن 21 الراجل فيها يورث مرتين قد المراه. قال فضيحه. المراه تورث اشتغل الراجل. فضيحة عند شكون؟ عند ربي ورسول؟ لا، عند الإعلان العالمي لحقوق النساء، تاع المنطقة. ويقول لك في إذاعة احنا نقولوا فيها بفلوسنا، في ورقة الضوء. يقولها بما يتحدى 99% من الشعب المسلم. هذايا من باب التطاول على الدين. ما بقاش هذه اجتهاد، ثم قال لك ما هو الإسلام دين اجتهاد، كيف دين اجتهاد الإسلام؟ لكن الاجتهاد بعد ايش؟ بعد القرآن والسنة وبعد الإجماع، إجماع الأئمة والعلماء. يجيد اجتهاد، واجتهاد شكون اللي اجتهاد؟ العلماء اللي فيهم شروط الاجتهاد. أما إذا كان واحد يجتهد توا يجتهد تبدأ ينحينا الصلاة الخمسة. توا أنا كان قبل 14 قرن توا الدنيا تبدلت والآخرين والناس قبل هذا ما تعرف وإحنا اليوم عاد نروح على الصقر والآخرين. خلينا نجتهد في الدين. نعمل حفلة في الجامعة نهار الجمعة واحد يعرف ليش تهدي يقول لك حتى الحج توا على نقل مباشر وتلبسه والاخرين والانترنت ولوين المصاريف الزايده وتعب وفلوس وطيارات اللي تطيح واختر هاو نشوفوا بالكعبه غدا واحنا نشوفوا بالتلبسه لبيك اللهم لبيك نجتهدوا في الدين والدين نطوروه ونعملوا هذه هي تحريف الدين يولي قداش عندنا 12 مليون مسلم في تونس يولي عندنا 12 مليون اسلام كل واحد يجتهد وحده حسب الهوى نتاعو الاجتهاد موجود في الدين ولا عالم عنده الحق باش يسكر باب الاجتهاد لكن الاجتهاد يجاوب على الاسئله المستجده يجيو ناس يسالوا العالم يقول له ما موقف الاسلام الطفل الانبوب من الاستنساخ من البورصه من زكاه الاسهم الى اخره تبرع بالاعضاء هذه مسائل مستجده مش بتقاتل باش يجاوب العالم يقول حرام حلال حرام حلال اه والله حرام ولا برا حرام ولا داخل يقول كابرنا شويه معنا سالنا شويه معنا وخيانا واصحاب واهل الحومه ولا داخل يضغط عليه من فوق يقول له يقول حلال ولا طيروه من فوق مع السفه خدمه ولا هذه ما تبيش كيف شرط الدين العلماء من شروط الاجتهاد بخلاف الشروط العلميه قال العلماء من اكبر شروط الاجتهاد العداله ايش معنى العداله؟ انسان عدل يعني انسان تقي ثقه يقول ما يفعل هذا مصطلح شرعي العداله مش من اهم شروط الاجتهاد